لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: فصل. ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه، يعني قطع الكلام، وإذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضات الله مطالعا فيه منة الله عليه وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل. فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته. العبد في أحواله المختلفة الشيطان لا يتركه، فقبل الفعل تأتيه وساوس الشيطان بالرياء وعدم الإخلاص، وأن يعمل للناس، وأن الناس سوف يمدحونه، وأن الناس سوف ينظرون إليه نظر الإعجاب، أو سوف يعطونه أموالهم، أو سوف يكون رئيسا فيهم وزعيما فيهم، نعوذ بالله. فكل هذه الخواطر لكي يعقد النية لغير الله، أو على الأقل أن يجعل مع الله شريكا فيها فيحبط العمل. وذلك لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا انعقد العمل على يعني غير الإخلاص، سواء كان نيته لغير الله محضا أو نيته لله وللدنيا وللناس وللرياسة والجاه والمال، فإن هذا حابط لا أجر له فيه، بل هو آثم على ذلك. فإذا انعقد العمل على الإخلاص، أتاه الشيطان مرة أخرى في صفة العمل حتى يقع على غير السنة وعلى غير الموافقة للشرع، وهو أيضا لا يتركه في باب الرياء، بل لا تزال تأتيه الوساوس ليحسن العمل من أجل نظر الناس. إذا علم أنهم يرونه أو يسمعونه، ومثل هذا قد اختلف العلماء فيه، ولا شك أنه ينقص الثواب على الأقل، ومنهم من قال بل يحبط لأنه صار مرائيا، نعوذ بالله من ذلك. فإن جاهد نفسه في صفة العمل وفي استمرار نيته الخالصة أثناءه، فإن الشيطان يأتيه بعد ذلك بوساوس العجب والنظر إلى كمالات النفس الوهمية في الحقيقة، فإن النفس وإن كان الناس يتكلمون بكمالها إلا أن خالقها وباريها أعلم بشرورها. وإذا كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يعلم الناس جميعا أن يكرروا في خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويكررها كثيرا جدا حتى صارت من كثرة تكرارها لدينا يعني لا يلتفت إليها، وهي مسألة خطيرة بلا شك. أن ينظر الإنسان إلى كمالات ليست حقيقية لورود الشرور والسيئات في النفس ولأجل وجود عيوب في العمل ومداخل للشيطان كثيرة في أثنائه، وإنما العجب داء إبليس لأنه قد تكبر ونظر إلى نفسه نظرة تعظيم وتكبير، فلذا أبى أمر الله عز وجل واستكبر وكان من الكافرين، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو داء فرعون حيث قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فمشكلته في مقارنة نفسه بموسى، وكذلك هو مرض داء قوم نوح حيث قالوا إن هو إلا بشر مثلكم. قال سبحانه وتعالى قالوا إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، فهذه مشكلتهم. قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني القضية كلها قضية مقارنة، انتوا ليكم فضل علينا ليه؟ إيه انتوا احسن مننا في ايه؟ هي دي القضية المشكلة التي يعني لا تزال كل الأمم تقول ذلك. والمشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أأنزل عليه الذكر من بيننا، وقالوا سبحانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني القضية مش انهم بيفكروا في الكلام وفي معانيه، مش معنى. لذلك كل هذا راجع إلى العجب، وكذلك نسبة الكمال إلى النفس كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وكما قال عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، نأى يعني ابتعد بجانبه تكبرا لأنه يرى النعمة. وهو يقول أيضا قال سبحانه وتعالى ولئن مسته نعمة ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ولئن لا في سورة فصلت في آخر فصلت أيوة قبلها إيه بقى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة من بعد ضراء مسته لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة لي وعندي وأنا. كل هذه أمراض العجب التي ربما تكون سببا لحبوط العمل، وبعد العمل أيضا من أمراض المحبطة للعمل المن إذا كان متعلقا بالناس. ربما تم العمل مخلصا وتم العمل على الوجه السديد وقاوم الإنسان خواطر الرياء ووافق السنة وظل يتذكر نعمة ربه، ثم بعد ذلك يأتيه الشيطان من المن على الناس وهو راجع إلى أنه لم يشهد فضل الله بل يرى نفسه صاحب المنة. أما المؤمن فهو يرى نفسه ممنون عليه بالعمل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإنسان منكسرا لله كما أنه قبل العمل بعد العمل. وقال النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهو يرى نفسه ممنونا عليه، من الله عليه، فيظل شاكرا لنعمته بذلك. فأما الذي يمن بالعمل فهو يحبطه المن والأذى إذا من عملت معه الخير. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فمثل هذا في الإحباط، المن والأذى بعد العمل بالإحباط، في الإحباط مثله بالمرائي للناس، لأن الرياء قبل العمل نية فاسدة، والعجب والمن والأذى بعد العمل. ولا شك أن المخالفة للشرع والمخالفة للسنة أثناء العمل تبطله كذلك، فكيف يصل الإنسان إلى النجاة من هذه الأمراض؟ وما يذكره ابن القيم هنا وهو أن يشهد أن الله الذي من عليه، وأنه ليس له من نفسه إلا السيئات والشرور، نسأل الله العافية. يقول: فإذا غاب عن تلك الملاحظة، عن ملاحظة المنة الإلهية، عن ملاحظة أنه بالله وحوله وقوته وإعانته قد عبده وقد أطاعه، إياك نعبد وإياك نستعين، هو الذي من عليه بالقول والعمل، إذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة، الادعاء أن هذا لي، أن هذا عندي على علم عندي، مدح النفس أنا خير منه، وقامت في مقام الدعوة الادعاء، فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل، فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق. لا يلزم أن يكون ذلك رحمة به، فإن فوات الخير بلا شك نقص إن لم يكن إثما إذا كان العمل واجبا. ولذلك يجب على الإنسان أن يجاهد يعني نيته وقصده ونظرته بالعجب لنفسه حتى يتمم العمل على الإخلاص ونسبة الفضل والمنة إلى الله، فهذا الذي يكون رحمة به. أولا نحن مش عارفين السند دي كلها من غير أسانيد، يعني إسناد عمر بن عبد العزيز ده ليس إيه، ليس سند، ابن سعد في الطبقات عامة كلامه ليس بإسناد، وإنما يقطع الإنسان عمله الصالح إذا تيقن العجب، إذا تيقن الرياء أو العجب وليس مع خوفه فقط يترك العمل الصالح. ما احنا بنقوله اذا ما قدرش يجاهد نفسه ويكمل يبقى هنا يقطعه اذا تأكد من ذلك. واما ويمكنه ان يجاهد نفسه بان يصغرها احيانا، كما فعل عمر رضي الله عنه، هذا ثابت في الصحيح، انه قال خاطب الناس وجمعهم وقرأ الصلاة جامعة ثم قام فقال: اني كنت ارعى قراريط، إني كنت أرعى الغنم في على قراريط لأهل مكة، يا أمير المؤمنين أجمعتنا من أجل ذلك؟ فذكر أنه أعجبته نفسه فإيه، فأحب أن يضعها، قال لهم: أنا كنت بإيه برعى الغنم هو برع على الغنم مش بتاعتنا كمان, ده برع على الغنم لناس بيشتغل اجير راعي, فاراد ان يضع نفسه, هذا من المجاهده للنفس, ونسال الله العفو والعافيه. ولذلك يعني بنقول مساله قطع العمل لابد ان يكون على اليقين, وربما كان عملا من النوافل غيره يقوم به فاكتفى بذلك ورأى أن الأسلم أن ينشغل بعمل آخر ليس فيه ظهور. يقول وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة, وإن أثمر أثمر ثمرة ضعيفة غير محصرة للمقصود. سبحان الله, ممكن ما يكونش له ثمرة خالص الكلام, لأن الثمرة الحقيقية هو صلاح القلب بها, صلاح قلبه هو وصلاح قلب من يخطب فيهم ومن يرسل إليهم الكتب ونحو ذلك. وإلا ف مثلا خطبة تبقى الناس معجبة بها جدا وتفضل زي ما هي بأمراضها وتفضل زي ما هي لم تلتزم بطاعة الله, هم بيتلذذوا بإيه؟ بالسماع بقى والحماسة مثلا والسجع مثلا, يعني يقول لك ده سلام خطبة جميلة كلها سجع, هي اللي عاجبه ايه؟ النغمة اللي هو الشيخ بيقولها, او ان هو الناس هاجت حماستها واعجابها وهم ما التزموش وقلوبهم لم تصلح. وإلا فالكلام حتى في اعمال القلوب احيانا لا يصلح القلوب. سبحان الله, انت عندنا عبر الزمان كتب في التهذيب مش كده, مش كلها بتثمر ايه ثمرتها, فضلا بقى عن ما تثمر الثمرات المرضية. يعني في يعني ناس بتبقى متصورة ان ما فيش حد زيها, زي ابن الفاضل اللي بيقول وكل العاشقين رعيتي فملكوا مش عارف ايه نظام العشق ملكي وكل العاشقين رعيتي, يعني انا اللي ماسك البتاع دي كلها, اخدها عجب بنفس ايه فظيع والعياذ بالله. هو ده اللي بيقول لها صلواتي بالمقام يقيمها واشهد انها لي صلتي, لها لذات الالهية واشهد كمانها بتصلي لي. شوف العجب واصل مرض لغاية فين مهلك بتاع وحدة الوجود ده, وكلانا مصل ساجد او قائم ساجد لذاته بحقيقة الجمع في ادى كل ركعتي والعياذ بالله. بيقول كلانا انا وهي, دايما يعبر عن الاسم عن الله عز وجل بالايه بالاسم المؤنث بضمير المؤنث, كلانا مصل ساجد, يقول كلانا مصل قائم ساجد لذاته, يعني كل منا بيصلي لذاته, احنا مش حاجتين. بيقول بحقيقة الجمع, الجمع ده اللي هو شهود ان الحاجات كلها ايه, ان الكون كله شيء واحد, توحد الوجود في اداء كل ركعتي, في اداء كل ركعة انا شايف كده, انا شايف ان انا بصلي لنفسي. شوفوا قد ايه المرض المهلك. ودول ايه كاتبين كتب وقصائد واشعار وكتب تفسير, الفتحات المكية قد كده اهو مش عارف كم مجلد, وكله ضلال مبين. جلال الرومي 22 26 ألف بيت المثنوي المعنوي, وكتاب له كتاب اسمه قواعد العشق الأربعون اللي منتشر اليومين دول في وسط الشباب. عم حد عمل رواية من الكتاب بتاع جلال الدين الرومي بنفس الاسم, وتلاقي الصبيان والبنات معجبين بايه بكلمة العشق دي زي الدبان كده, عمل لهم مغناطيس وجذب وجذب, يقول لك عمالين يشتروا الكتاب بتاع قواعد العشق الأربعون, وكله عبارة عن ضلال مبين ومدح للنفس جامد جدا, وهو مرضى والعياذ بالله, فضلا عن كفرهم طبعا. ده وصل للكفر لما يقول انا ذات الله, والحلاج لسه بيعملوا له مسلسل في الإمارات هينزل قريب. الحلاجي بيقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله. واللي اتقتل على الزندقة ونطلعينه بقى المظلوم العاشق الذات الإلهية اللي مش الناس مش فهماه فقتلوه على الزندقة والحمد لله الذي بس أثره لم ينتهي بعد. أبو الإزد البسطامي اللي بيقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. أبو اليزيد البسطامي يقول لك سيدي أبو اليزيد البسطامي لما يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني اللي بيقوله بقى عشان الجهلة اللي مش فاهمين مش قصده ان هو بقى ربنا مع ان ده نص كلامه مش انه ده قصده انه تخلق بالاخلاق الالهيه بالصفات الالهيه اتحقوا على الناس والعياذ بالله ده مرض والعياذ بالله. فانت بقول لك مش كل الكلام اللي بيتقال في اصلاح القلوب بيصلح الايه القلوب ده بيطلع ممكن ثمره سامه اللي هو كلام وحده الوجود او يطلع كلام ملوش ثمره كلام كويس بس ما بيأثرش. بيأثرش ايه الناس او ممكن تقعد تتكلم مش الشعب يقعدوا يعيطوا يقعدوا يجيبوا لهم كلام ويقعدوا يعيطوا الناس تفتكر تقول ايه الخشوع ده وايه البكاء ده وايه الشوق ده وهم في الحقيقة ايه قلوبهم مليئة بالمرض فساد الاعتقاد والعياذ بالله او ان هو يكون له اثر بس اثر ضعيف ثمرة ضعيفة لا تحصل المقصود من صلاح القلب. اللهم اغفر لنا. طبعا الحاجات دي مش هتبان الا يوم القيامه. ان يعني شوف نور الانبياء صلوات الله وسلامه اجمعين واصلاح الانبياء للعالم ان الكلمات بتاعتهم مصلحه للبشريه عبر الاف السنين. يعني شوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام كلام النبي عليه الصلاه والسلام مصلح للناس. تامل كده لو كان لابن ادم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. بص لي اثر هائل. انت شوف كلمات سيدنا ابراهيم مثلا ما ربنا كرم الانبياء اعظم تكريم بان ذكر كلامهم من كلامه عز وجل قال افرايتم ما تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخر. تعمل كل كلمة تحيي قلب الإنسان في تذكير معنى معين. احنا الناس احنا بناكل كده ونشرب كده وناخدش بالنا من الموضوع ده لكن سيدنا إبراهيم يرشدنا الى ان احنا لازم نفكر في ان طعامنا وايه وسقي وشربنا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وهكذا. تعالى تامل قول نوح عليه السلام رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. هل سيدنا نوح بعد 950 سنه دعوه وما بعتلاها بعد ذلك وصبر وشكر انه كان عبدا شكورا ويعني فعلا 950 سنه ليلا ونهارا وقومه يزدادون فرارا سبحان الله. ومع ذلك لما سال الله بغايه الادب انما قال ربي ان ابني من اهلي حتى لفظ السؤال ما كانش موجود. لفظ السؤال ما قالش يا ربي فلما لم تنجه يا رب ولكن تأدبا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به. يعني هو ما حصلش منه ومع ذلك يوم القيامة يقول إني سألت ربي ما ليس لي به علم مع إنه قال الكلمة دي بس توقع هو أنه ممكن الكلمة دي يحبط بها عمله 950 سنة دعوة وإذا ربنا ما غفر لم يغفرها له وإن لم يرحمه كان من الخاسرين. يعني أثر تهذيب عظيم جدا لنفس الإنسان عبر الزمان. يعني القرآن مليء من ذلك بلا شك، فأثر ذلك في إصلاح القلوب بيمتد عبر الزمان، ده مش بإيدنا احنا ولا بإن الناس بيقعدوا يعني مثلا يعني يثيروا الإعجاب بما يسمعون، مش هو ده الميزان. عشان كده بيقول إن بعضها يكون ثمرته ضعيفة لا تحصل المقصود، وتارة يكون ضرره عليها أعظم من انتفاعه، فيتولد له منها مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤيته نفسه وأن القول والفعل به. زي موضوع إبليس. إبليس عبادته دي وصلته لإيه؟ للعجب بالنفس. والعجب بالنفس هو اللي وصله، مش العبادة. مش العبادة هي اللي أثمر ذلك، بس كان في خلل موجود جوه، والعبادة اللي من غير معالجة لمرض النفس أذهق يعني يعني زادت هذا المرض. العبادة اللي من غير تفتيش عن مرض القلب بالعجب والغرور، غرور النفس، أدت إلى أن ينمو هذا المرض إلى أن وصل إلى رد أمر الله. ولذلك الإنسان عمره ما يعجب بنفسه ولا يعني يمدحها ولا يزكيها، لأنه يعلم يعني ما حدث من قبل لأناس كانوا على الطريق ثم زلوا، نعوذ بالله. وإبليس أعظم موعظة في ذلك، حال إبليس يعني وما جرى له أعظم موعظة في ذلك، تولد منه مفاسد العجب بالنفس الذي كان فيه منه الكبر والتعالي على الخلق وتزكية النفس والاستكبار على أمر الله وإباء أمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى والقياس الفاسد، كتل من الأمراض أفسدت العبادة كلها. ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عباده وأقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها. يفسدها عليه كما قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كان عنده مرض جوه مستخبي، وكانت أعماله ما هيش إنها رياء، كانت رياء دي كانت تبقى مش عارف بتقربش للجنة، لكن هو كان عنده مرض تاني. المرض التاني ده ظهر قبل الوفاة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا حال رجل فسد بعد صلاح. الله لا يعاقب عبده بغير جريرة منه، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، ولكن الإنسان الجاهل بنفسه الذي لا يفتش فيها ينسب له الفضل ولا يعلم ذنوبها، ربما يفسد الله عليه عمله عدلا منه سبحانه وتعالى. الأغلب الأعم أن من عاش على شيء مات عليه، بس فيه ما هو عايش ويدورش على قلبه، هذه المشكلة. ونسأل الله العافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قد يصلح العبد بالذنب، يذنبه فينكسر ويظل مشاهدا له، فانكساره هذا أنفع شيء له. لما يجي نفسه تقول له ده انت ما فيش زيك، يقول طب ما انا عملت كذا، انا عندي ذنوب كذا، وانا ده انا حالتي صعبه جدا. يقول الكلام ده عشان نفسه ما ايه ما تعجبوش، انه ساعات يقول انا هقول اللهم اغفر لي علي وانا بعمل ذنوب وانا اعوذ بالله. ادي ايه امراض. فلذلك لما يعمل ذنب يفضل ايه منكسر، انفعله ان هو يظل ايه متذكرا للذنب. في الاثر الاسرائيلي ان الله اوحى الى موسى: يا موسى قل لبني اسرائيل من اخبرهم ان الله قد غفر ذنوبهم حتى يتركوا الاستغفار منها. ويروى ايضا في الاثر الاسرائيلي ان داود ظل يبكي 40 صباحا على خطيئته حتى نبت العشب من دموع عينيه، وانه نقش الخطيئة في كفه لانه كلما نظر اليها بكى. سيدنا داود والاسرائيليات، احنا ما قلناش انها حديث بس معانيها جميلة متوافقة مع كثرة الندم والاستمرار على الندم من الذنب. يقول: فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به. هو لا يرضى لربه به للعمل ده مدخول، ما يلقش بجلال الله عز وجل. يعني يقعد يفكر في الصلاة يقول ده أنا طول الصلاة سرحان، يقعد يفكر في الصيام يبقى الصيام يعني ما عمال يتكلم أي كلام ملوش لازمة، يقعد يفكر في الحج والعمرة يقوم يدور إن أجزاء كتيرة منها كان قاعد مشغول بالإيه بالراحة هتبقى إزاي والمواصلات إزاي والأكل إزاي والشرب إزاي والناس اللي معنا حالتهم إيه، ويقعد يلاقي إن عمله ضاع إيه في الإيه إن الوقت بتاع العبادة ده ضاع من غير ما يستحضر قلبه العبادات المختلفة. يوم ينظر إلى أن عمله مدخول، عمله ناقص لا يرضى لربه به، فيتوب إليه منه ويستغفره. زي ما الرسول كان إذا سلم من الصلاة قال استغفر ثلاثا. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يعني ليس لنا إلا الله أن يغفر لنا. يقول: ويستغفره ويستحي أن يطلب عليه أجرا. لا ما استأت يستحي أن أطلب عليه أجرا، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المصائب مثلا قال شرع أن أقول اللهم أجرني في مصيبتي، وقال إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن المشروع أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من عندي. أيوة، هو ما يبقاش أجر مقابلة، يفتكرش أن ده أصد ده، لا، أنت إن لم يتغمدك الله برحمتي ما عملك ده ولا ما يجيبش حاجة. لكن أنه هو يستحي أن يطلب عليه أجرا، زي ما البعض كان بيقول: اللهم إني أسألك أن تنجيني من النار، ولا أقدر أن أقول اللهم إني أسألك الجنة. غلطان طبعا، لا، أنت تقول رب وقنا عذاب النار وتطلب حسنة في الآخرة. حسنة في الآخرة اللي هي ليه الجنة. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم وحولهما إيه ندندن. يقول يستحي أن يطلب أجر عليها أجرا، هو مش جاء هو يعني مش حكاية إن هو، لا، هو يرجو المغفرة والعفو من الله وأن يتقبل هذا المدخول اللي هو إيه بقى، اللي هو حال من يقول: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. هم عشان هو كريم، يعني إيه بمزجاة؟ جايبين بضاعة بايرة، إحنا عارفين إن بضاعتنا بايظة، بس أنت كريم وعشان كده بنقول إيه أوفي لنا الكيل. فالعبد المؤمن شايف إن عبادته بايرة، ولو تحاسب عليها يعني حساب ده يعني شديد هترد، ولكنه يطلب الأجر من الله لكرمه سبحانه وتعالى. وإذا يقول: وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. إذا ما شهدش منة ربنا عليه وإعانته وتوفيقه، بل شف أنا، يبقى راح. فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه، معتذرا منه إليه، معتذرا من العمل إلى الله، مستحيا منه إذ لم يوفيه حقه. والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه، ناظرا فيه إلى نفسه، يمن به على ربه، راضيا بعمله. فهذا لون وذاك لون آخر. شوف كده مسلمة الأعراب اللي ربنا قال قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، هم إيه ربنا قال عنهم؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني جايبين حاجة بايظة، احنا امننا وما حاربناكش يا رسول الله، اسلمنا ولم نحاربك اذ حاربتك القبائل الاخرى. ده هي دي حاجة. والصحابة الكبار يقولوا ايه؟ ابو بكر والله ما اني ظلمت ربي، اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. يعني الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ يقولوا بلى احب ان يغفر، بلى إني أحب أن يغفر الله لي. يعني شايف ذنوبه الكامل، شايف ذنوبه، والناقص يمن بعمله. يا سبحان الله، دي علامات على نفسي، يعني على حقيقة الأمر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نقول هذا واستغفر الله. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.